لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط الشفعة، ذكرنا الشرط الأول أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور وما يتصل بها وكالغراس والبناء ونحو ذلك، وأن هذا مذهب الجمهور. والراجح أن كل شيء فيه شركة ولو كان منقولا فإن الشفعة ثابتة فيه لدفع ضرر الشركة، وهو قول الظاهرية ورواية عن أحمد. والشرط الثاني أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه. وتكلمنا عن شفعة الجار، وأن الطريق إذا كان واحدا ولم تتصرف الطرق فالجار أحق فسق به. قال الشرط الثالث أو ثالثا أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي، يعني يكون هم يوسعوا، بدل ما يقولوا أن يكون خرج من ملك صاحبه ببيع، إن هو ده الأصل، فبيوسع ما مثل البيع علشان تثبت الشفعة فيه. خرج عن ملك صاحبه بعوض مالي بأن يكون مبيعا، والأحناف يرون الشفعة في المبيع فقط، يعني هو باع نصيبه لواحد، فالشريك بتاعه يطلب الشفعة عشان يفسخ هذا البيع ويشتري هو بالثمن الجزء الذي قد تم بيعه. أو هم يقولوا أدي أول حاجة مبيع، أو أن يكون في معنى المبيع كصلح عن إقرار، يعني يقول له مثلا إن فلان أقر إن فلان لي له عندي كذا، وأنا من باب الصلح معه سأعطيه نصيبي في هذه الإيه؟ في هذا العقار، يعني هو أقر فجعلوه بمنزلة البيع، لأن أنت في الحقيقة كأنك بعت له الإيه؟ النصيب بتاعك وصاد الفلوس بتاعته، فهذا في معنى الإيه؟ البيع، صلح عن إقرار. هو اللي أقر بأن أنا مديون لفلان بكذا، وأن فلان ده هياخد ورضي أن هو واصطلح معي على أن يأخد نصيبي. ساعات يبقى دي بيعملوها من باب الهروب من الايه؟ من الشفعة. ولو ثبت ان هذا كان حقيقيا فان ذلك لا يسقط حق الشفعة. او عن جناية توجبه، جناية يعني ده اعتدى على فلان وأصبح عليه دية، أو أصبح عليه أرش العيب فالذي أحدثه، فيصطلح معه على إنك هتاخد الجزء بتاعي وصاد إيه؟ وصاد الجناية دي، فاصطلح معه على ذلك، فمن حق الشريك إن هو يقول له الصلح ده تم على كام وبدل كام، الجناية دي كانت قد ايه، وانت خدت هياخد الشخص ده النصيب ده بقد كذا قصاد الجناية، فيقوم يقول له طب انا اللي هدفع تمن الجناية ليك انت عشان تديها له هو، وايه واخد النصيب اللي انت بعته في الحقيقة ما بعتوش بس اصطلحت عليه امام جناية. او هبة ببيع بعوض معلوم لانه بيع في الحقيقة. يعني بيوهبه قصاد هبة، يعني بيقول له انت هتبيع لي الحاجة الفلانية وانا هوهب لك الحاجة الفلانية. ففي الحقيقة ده ايه؟ بيع. تعرفين الايجار التمويلي بيعمل ايه؟ الايجار التمويلي بيقول له انا هأجر لك العربية دي لمدة 3 سنين بأجرة كذا، وبعد ما نخلص المدة هبيع لك العربية اللي هي ممكن تكون مثلا ب2 مليون جنيه، هبيعها لك بجنيه. لا هما كده، هو ده الموضوع، ده الإيجار المنتهي بالتمليك بيبقى صورته هبة، وعشان هو في الحقيقة بيع بالتقسيط، بس سموا الأقساط بدل ما يسموها أقساط سموها أجرة، وعشان تفضل السلعة مملوكة للشخص. وفي الحقيقة هو ما فيش حد بيبيع عربية بمليون جنيه ولا 2 مليون جنيه، بجنيه. لكن هو بيقول ان انا اخدت خلال ال3 سنين الاجرة اللي هي في الحقيقة اقصد بها الاقساط، سموها اجرة لكي يتخلصوا من نقل الملك، ولكي يسحب العين اذا لم يفي بالاقساط دون حاجة مع مصادرة ما سبق. لو انا دلوقتي اشتريت حاجة بالتقسيط وبعدين دفعت 2 سنين وبدأت اتعثر وهي مبيعة، فالناس هيقولوا احنا هناخد السيارة بتاعتنا مثلا ولا السلعة دي وحنبيعها وحنديك، وحناخد فلوسنا اللي فاضلة ونديك الباقي، لان هو ده بقى ازاي المرهونة، بس هي في الحقيقة مباعة. عشان كده يقولوا هديك الباقي بتاع الايجار المنتهي بالتمليك بهبة او بيع بجنيه او بيوهبها له، هيقول له انا ما خدتش اقساط، انا خدت ايه؟ ايجارة اجرة او هبة ببيع عوض، ببيع بعوض معلوم. ما هو وعده بالبيع، ولكن المفروض ان الكلام ده ما يبقاش وعد الزام، وإلا هيبقى عقدين في عقد. يعني الإدارة بمنتهي بالتمليك دي عقدين في عقد، إلا لو فعلا هناك وعد ليس إلزاميا. بناء على هذا فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض. يعني انا دخلته عطيت نصيبي في هذه الشركة في هذه الارض بدون مقابل فعليا، يبقى ليس لهذا الشريك ان يفسخ عقد الهبة. شرط الكلام ده ان يكون حقيقي شرعا وما يكونش تلاعب، واذا اثبت التلاعب يبقى لا يلوز. هيثبته ازاي؟ يقول له تعالى احلف اليمين ان انت ما ايه، ما دفعتلوش فلوس. فلو حلف يبقى كده ثبت انه هبة حقيقية. قال وموصى به، واحد وصى لفلان بانه هياخد نصيبي من هذه الارض، وصية بعد الدين وقبل قسمة التركة. وموروث، يعني جه واحد كان له نصيب في ارض ومات والوارث بتاعه اخذ الارض، هل ينفع الشريك يجي يقول له انا حلزمك بان انا اخذ النصيب بتاع ابوك وانت تاخذ ثمنه شفعة؟ لا، لان هذا لم يكن في ايه، في بيع، بل قام الوارث مقام الموروث، وقام الموصى له مقامه ايضا زيه. يعني عندنا من بعد وصية، واذا كان في ميراث فالوصية، الوصية الحقيقية هي بدون عوض، ده فلان بعد ما موت خدوا ايه، ادوله النصيب بتاعي في الارض الفلانية والشقة الفلانية، فهذا كله ليس فيه عوض فلا شفعة فيه. الوارث مقام المورث، المورث مش الموروث، موروث ماشي يعني باللغة الدرجة يعني. قال وفي بداية المجتهد، واختلف في الشفعة في المساقاة، وهي تبديل أرض بأرض. فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع، والثالث أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب، فلم يرها بين الإشراك أو الأجانب، فلم يرها في الإشراك ورآها في الأجانب. هيدخل واحد معاه شريك، تبديل أرض بأرض. هي المساقاة دي أعتقد هي المناقلة وليست المساقاة، كلها إيه؟ المساقاة. يعني واحد عنده نصيبه في الأرض دي، وعنده واحد تاني هيبادله بأرض، هياخد الأرض بتاعته ويقول له أنت هتخش إيه مكاني في هذه الإيه الأرض. ففي رواية بيقول الشفعة جائزة، ورواية تانية الشفعة ممنوعة، والثالث أن تكون المناقلة بين الشركاء. فهيقول الشركاء ما فيهاش، اللي هما الأشراك دول والله أعلم، ما فيهاش شفعة لأن شريك أخذ من شريك. والأجانب لو واحد من أجنبي هيقوله ده زي البيع بالظبط، لأن أنت خدت أرض قصاد أرض، هي المناقلة. والمساقاة هنا مش إيه، ملهاش اعتبار. رابعا أن يطلب الشفيع على الفور، على فور علمه، أي إن الشفيع إذا علم بالبيع فإنه يجب عليه أن يطلب الشفعة حين يعلم متى كان ذلك ممكنا. فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيه. والسبب في ذلك أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقي حقه في الطلب متراخيا لكان في ذلك ضرر بالمشتري. يعني بعد سنة يقول له أنا هاخد البتاعة دي بقى، وانت عارف من ساعتها بقى الرجل بعد ما عمل مشروعه فيها يخرج عن ملكه رغما عنه، فهو ينتظر إذا علم الشريك أو يعلمه. فإذا لم يطلب الشفعة من ساعة ما يعلم فيقع بذلك الضرر على المشتري. فإن علم ثم أخر الطلب، قال ويقول لو بقي حقه في الطلب متراخيا لكان في ذلك ضرر بالمشتري، لأن ملكه لا يستقر في المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوفا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وهو الراجح في من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد. صح الروايتين عن أبي حنيفة أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع، لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن يمكن من ذلك، وهذا يجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع، فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخر. بيديله فرصة أنه جاء في مجلسه الذي بلغه فيه أمر البيع. قال وإحدى الروايات عن أحمد، يبقى ما إلى هذا ذهب أبو حنيفة، بس ده الصحيح عن أبي حنيفة أنه بيدي خيار المجلس الذي علم فيه، ويقول هو الراجح من مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد. وهذا ما لم يكن غائبا، ما لم يكن الشفيع غائبا أو لم يعلم بالمبيع أو كان يجهل الحكم. يبقى الكلام ده كله إذا لم يكن يعلم بحكم الشفعة، أنا معرفش إنه من حقي، أو كان غائبا يبقى أول ما يحضر، أو لم يعلم فأول ما يعلم هيبقى له حق ليه الشفعة، وأول ما يحضر هيبقى له حق الشفعة، وأول ما يعلم الحكم بأن لك حق الشفعة يبقى واجب على فوره. فإن كان غائبا أو لم يعلم بالبيع أو كان يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة فإنها لا تسقط. ويرى ابن حزم وغيره أن الشفعة تثبت حقا له بإيجاب الله، فلا تسقط بترك الطلب ولو 80 سنة أو أكثر إلا إذا أسقطه بنفسه. قال أنا مش عايز أشتري، فضل ساكت يقعد 80 سنة، وبعد 80 سنة يقول لي أنا عايز إيه. هذا كلام بعيد جدا. ويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيروا هم حديث ضعيف، الشفعة لمن واثبها، أول ما عرف عايز يقفز على إيه، على هذا الشيء المبيع، سبته وما وثبتش عليه وما قلتش أنا عايز يبقى ضاع منك. هو بيقول ده مش صحيح، ولكن هو الكلام على رفع الضرر، وإلا فالأثمان تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال، فإذا كان يريد هذا الشيء فلا ينتظر. يعني مسألة الخيار المجلس دي محتملة. وقال مالك لا تجب على الفور بل وقت وجوبها متسع. وقال ابن رشد اختلف قوله في هذا الوقت قد ايه، هل هو محدود ام لا، فمرة قال هو غير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث المبتاع بناء او تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت، برضو عشان يدفع عن المشتري اللي هو المبتاع ضرر ان يطلب الشفيع بالشفعة بعد أن يكون أحدث إحداثات. هيقول له أنت عرفت وأنا بدأت أبني وما قلتش أنا عايز، يبقى تيجي تقول بعدها. ومرة حدد هذا الوقت فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن 5 أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. نعم فروي عنه السنة وهو الأشهر، وقيل أكثر من سنة، وقد قيل عنه إن 5 أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. عايزين نقول دليل على السنة أو على الأكثر من سنة أو 5 أعوام، لا دليل على ذلك. ينقول أبدا وده في ضرر، أو حين يبدأ المشتري في عمل تغييرات في الشيء المبتاع والآخر يعرف، أو أن نقول إنها على الفور. الشرط مكتوب بقى الشرط الكام؟ الخامس، عشان مش عندي أنا الخامس. أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إذا كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما. يعني احنا قلنا في المناقلة هياخد أرض مكان أرض، والأرض دي فيها شفعة، فالارض دي هتتقيم ازاي؟ يبقى هتبقى بالقيمة وليس بالمثل. قال: ففي حديث جابر مرفوعا: هو أحق به بالثمن، وإن كان في ضعف إلا أن العلماء على ذلك. قال: رواه الجوزجاني: فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة. ويرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما مقسطا حسب المنصوص عليه في العقد، بشرط أن يكون موسرا أو يجيء بضامن له موسر، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري. هو الصحيح أنه لا يلزمه الحال فيما كان بالتقسيط إذا كان مؤجلا، ولكن يعني خوفا من أنه لن يستطيع أن يوفي فليأتي بضامن له موسر يضمنه في ذلك رعاية لحق البائع. قال: والشافعي والأحناف يرون أن الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل. سادسا: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، فإن طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل. هو ما معهوش فلوس يشتري كل مساحة الأرض اللي الراجل باعها للإيه؟ للمشتري، فيقول له أنا هاخد بالشفعة نص المساحة. ما ينفعش تاخد الصفقة كاملة بالثمن، وإلا فلا حق لك. وإن كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم، فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري. في أشياء كثيرة رعاية الضرر فيها رعاية ألا يتضرر المشتري معتبرة. يعني واحد بيقول: أنا كان نصيبي ربع الجزء اللي انت بعته، عشان في 4 شركاء تانيين معاك، أنا وثلاثة تانيين، فأنا عايز هاخد الربع، لأن التانيين مش عايزين شفعة ومش عايزين يشتروا، مالوش إنه ياخد الربع، لأن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشركة. وهو أساسا طالما إن الشفعة ثابتة فله أن يأخذها كلها أو يدعها كلها. الشفعة بين الشفعاء: إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة، فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك، والأصح من قولي الشافعي وأحمد، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. قال الأحناف وابن حزم: إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها. الأول هو الصحيح إن شاء الله على حسب نسبة ملكهم في هذا الشيء المشترك بينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.